الساعة 9:00 بعد 10:00 ذاهبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. أين وقفنا في الدرس الماضي؟ الإحرام الذي هو أحد أركان الحج وأحد أركان العمرة. نعم. هل تتم العمرة بدون إحرام؟ لا. لا، لأنه ركن من أركانها بالإجماع. هل يتم الحج بدون إحرام؟ لا. لا، لأنه ركن من أركان الحج بالإجماع، أليس كذلك؟ بلد. طيب. وقاصد لنسك الإسلام لا يعدون مواضع الإحرام، لا يعدونها وهو غير محرم، فإن تعدى قيل فيه بالدم، يلملم ميقات أهل يمن، وذو الحليفة لكل مدني، وجحفة أيضا لأهل الشام، وقرن لنجرها التهام، وذات عرق للعراق، ولمن أتى إليها لو أتى من اليمن. كذاك في بقية المواضع لمن أتى من آهل وشاسع. طيب، قلنا نذكر في الإحرام هنا خمس مسائل ولا أربع مسائل؟ خمس مسائل. ما هو الإحرام؟ زين، من أين يكون الإحرام؟ متى يكون الإحرام بالحج؟ زين، صفة الإحرام، ما هي الأشياء التي على المسلم على المحرم اجتنابها؟ يجب على المحرم اجتنابها. ما هي الأشياء التي يجب على المحرم اجتنابها؟ طيب، قل الإحرام، ذكرنا هو الإحرام، تعرف الإحرام، لكن لا بأس تكرام أثقال الأفكار. الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. طيب، من أين يكون الإحرام؟ يكون الإحرام أن قصد حجا أو عمرة عندما يصل الميقات، يكون إحرامه من الميقات. والمواقيت خمسة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، وأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. نعم. كما عرفتم الإمام نور الدين رحمه الله عليه نظم هذه المواقيت، حيث قال: يلملم ميقات أهل اليمن، وذو الحليفة لكل مدني، وذات عرق للعراق، نعم، وجحفة أيضا لأهل الشام، وقرن لنجرها التهام، وذات عرق للعراق، ولمن أتى إليها لو أتى من اليمن. كذاك في بقية المواضع لمن أتى من آهل وشاسع. فأنتم خرجتم من عمان، من أين تحرمون من هذه المواقيت؟ فضل سلطان بن حمد. من قرن. طيب، وإذا أتيتم المدينة أولا نحرم من ذي الحليفة. من ذي الحليفة، أحسنت. طيب، فإذا كنت في الطائرة من أين تحرم؟ تحاول طالك الحال تنزل في قدة وانت قاصد حج أو عمرة، من أين تحرم وانت في الطائرة؟ تفضل سلطان. نعم. من أين تحرم قبل أن أصل الميقات؟ يعني من أين تحرم عندما تصل الميقات؟ نعم. طيب، حتى تكون مستعد مكذاك؟ نعم، تكون مستعد عندما مثلا تعرف أنك قرب الميقات، لأن الطائرة تصير مسرعة. نعم. ما تبكى أن تصلي وتلبس، تهيئ من أول ما تهيئ. فإذا قرب الميقات تلبي، إذا أمكنك أن تصلي ركعتين صلي، إذا لم يمكنك ذاك الحال لبي الحج أو العمرة، الحج أو العمرة أو بهما كما سيأتي. لكن المقصود ما يتعدى الإحرام، ولو كنت في الطائرة ما تعدى الميقات إلا وأنت محرم. واضح معكم الآن؟ طيب، زين. بقي السؤال، من كان ساكنا بين الميقات ومكة يحرم من بيته، أليس كذلك؟ نعم، يحرم من هناك. ومن يكون مقامه بالقرب من مكة من أهله يلبي. ومثال معكم قدة، من أين يحرمون؟ من قدة. الذين يحرمون قرب مكة يحرمون من مساكنهم، أليس كذلك؟ نعم. بقي إذا كنت في مكة، إذا كنت مقيما في مكة، أو مثلا دخلت بعمرة وأحللت من عمرتك وأنت في مكة، من أين تحرم بالحج ومن أين تحرم بالعمرة وأنت في مكة؟ وأنت في مكة، من أين تحرم بالحج ومن أين تحرم بالعمرة؟ واضح الكلام الآن؟ ومن يكون بمكة ومن يكون بمكة مقامه من مكة لا غيرها إحرامه، وإن يشاء العمرة يقصدن للحل ثم فيه يحرمن، وبعد ذا يطوف ثم يسعى فيجمعن الموضعين جمعا، والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزم. إذا كنت في مكة أو المقيم بمكة وأراد الحج، من أين تحرم بالحج؟ من مكة، من أي مكان كان، كان من مسجد في المسجد أو كان في مسجد الجن أو من بطحة أو في المكان الذي نزلت فيه، مقصود من مكة تحرم من هناك، أو من ميناء، في ميناء أيضا يستوي. لو مثلا خرجت من مكة وأحرمت في ميناء يستوي، لأن في الحرم، هو المقصود تحرم من الحرم، ما كذاك؟ نعم. زين، وإذا أردت العمرة، إذا أردت العمرة مثلا أنت مقيم بمكة وأردت أن تعتمر، كيف تفعل؟ تخرج إلى الحل، إلى التنعيم، أو إلى أي مكان من الحل، ما لازم التنعيم، لكن الناس أكثر يقصدون التنعيم، ما كذاك؟ ما تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، ثم تدخل مكة وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتحل من عمرتك. قد يسأل سائل، لماذا من أراد الحج يحرم من مكة ما يخرج إلى الحل؟ ولماذا لك الحال المعتمر عليه أن يخرج إلى الحل ما يحرم من مكة؟ قال مثلا إن الحاج مأمور بأن يجمع بين الحل والحرم، والمحرم بالعمرة أيضا كذلك يؤمر بأن يجمع بين الحل والحرم. فالحاج يحرم من مكة، متى سيخرج إلى الحل؟ عندما يخرج إلى مكة، إلى عرفات، أليس كذلك؟ عرفات في الحل، ما كذا؟ لكن المعتمر لا، المعتمر إذا أحرم من مكة طاف وسعى في مكة ما خرج، أليس كذلك؟ لكن يخرج أولا حتى يجمع بين الحل والحرم. وإن يشاء العمرة يقصدنها، أين يقصد؟ للحل ثم فيه فيش؟ في الحل، ثم فيه يحرمنا، وبعد ذا يطوف ثم يسعى فيجمعن الموضعين جمعا، والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزموا. جمعهما أي جمع الحل والحرم، في النسكين أي في الحج والعمرة يلزم. فأنت جمعت بين الحل والحرم في العمرة عندما أحرمت في الحل ودخلت مكة. زين، وتجمع بين الحل والحرم وأنت محرم بالحج، تحرم بمك في مكة وتخرج بعد ذلك إلى الحل، إلى أين؟ إلى عرفات. واضحة؟ نعم. زين، طيب عرفنا الآن أن الذي قصد مكة يحرم من الميقات، ما كذلك؟ والذي في مكة والذي هو بين مكة والميقات يحرم من أهله، والذي في مكة يحرم بالحج من مكة، ويحرم بالعمرة من الحل. طيب زين، هل كل من قصد مكة ومر بالميقات عليه أن يحرم؟ من بعض العلماء قال نعم، كل من مر بالميقات وهو قاصد مكة فعليه الإحرام، إلا يستثنى بعض الأشخاص مثل الحطاب وغيرهم هؤلاء. وبعض العلماء قال لا، لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد حجا أو عمرة. وفي الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد حجا أو عمرة، فإذا لم يرد حجا أو عمرة فليس عليه إحرام. واضح الآن؟ طيب. لو مثلا ذهبت إلى إلى إلى إلى إلى إلى مكة، ما قصد تعتمر، قصد قضاء حاجة، هل عليك أن تحرم على هذا القول؟ لا، لأنك لم تقصد حجا ولا عمرة، ما كذلك؟ هذا. لو مثلا جيت إلى المدينة وبدت لك حاجة في مكة المكرمة، تذهب إليها وتأتي حاجتك منها، مررت بالحليفة وأنت لم تقصد حجا ولا عمرة، هل عليك الإحرام؟ لا. قال هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد حجا أو عمرة. واضح؟ زين زين، هش بقي مسألة الثالثة، عرفنا من أين يكون الإحرام، ما كذاك؟ بقي متى يكون الإحرام بالحج؟ متى يكون الإحرام بالحج؟ متى؟ في أشهر الحج يكون إحرام بالحج، في أشهر الحج. لكن ميقات زمني وميقات مكاني، المكان عرفته الآن، الزمن أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إيش أشهر الحج؟ أشهره شوال مع ذي القعدة والعشر السابقات من ذي الحجة. تحرم بالحج في أشهر الحج، في شوال، في ذي القعدة، في العشر الأوائل من ذي الحجة. لو أحرمت في أول يوم من شوال بالحج، حج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. حرم صحيح. طب لو أحرمت في اليوم 30 من رمضان، ما يعتبر حقك؟ هذا الإحرام بعض العلماء يقول ينقلب إلى عمرة، وبعض العلماء يقول غير صحيح، الإحرام غير صحيح، لأنك أحرمت بإيش؟ بالحج في غير أشهر الحج. لو مثلا ذهب اثنان، مثلا واحد من اثنين أحرم في اليوم 30 من رمضان، والثاني أحرم في أول يوم من شوال، أحرم منه صحيح؟ الثاني، لأنه أحرم في أشهر الحج، ما كذلك؟ زين. طيب أشهره شوال مع ذي القعدة والعشر السابقات من ذي الحجة. طيب صفة الإحرام، صفة الإحرام، صفة الإحرام. طيب صفته يؤمر بأن يغتسل مريد الإحرام بالماء، ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، ثم يصلي ركعتين إن لم تحضر مكتوبة، وإن حضرت مكتوبة أحرم بعدها. انتبهوا، بماذا يؤمر من أراد الإحرام؟ بالاغتسال أولا، بالاغتسال. الاغتسال واجب ولا سنة؟ سنة. يعني هذا الاغتسال من اغتسالات المسنونة. الغسل للجمعة والعيدين سنة، كذا مغسل ذا الحين كذاك للإحرام بالحج، ومن يحجم وقد سنة له غسل بدن. طيب، وعندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرم اغتسل، أليس كذلك؟ وحتى أنه أمر النفساء بالاغتسال عندما أراد الإحرام، الاغتسال مسنون، ولو كانت حائضا ولو كانت نفساء سنة. وهذا الاغتسال كالغسل من الجنابة. طيب ركز من الجنابة الهادي. نعم. من كالغسل الجنابة في الحكم ولا في الكيفية؟ في الكيفية. في الكيفية. أما في الحكم بينهما فرق، أليس كذلك؟ بلى. هذاك فرق واجب، وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا مسنون. طيب. لو لم لو لو لو لو أحرم بدون اغتسال، هل إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. هكذاك. طيب. زين. كالغسل من الجنابة. من في الكيفية. نعم. طيب. وبعد ذلك يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، ويستحب أن يكونا أبيضين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب، فإنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها. نعم. هل هذا من الواجب أيضا ولا من المستحب؟ من المستحب. هل من الواجب أن يكون الثوبان جديدين أو غسيلين لم يلبس من غسلة؟ لا، من المستحب. لو مثلا كان غير غسيلين مثلا، لا، إحرامه تام. لو مثلا أحرم بدون اغتسال، إحرامه تام. ما كذاك؟ نعم. وبعد ذلك ماذا؟ يصلي ركعتين إن لم تحفر مكتوبة، ويحرم بعد هاتين الركعتين. أما إذا كان حفظ من الصلاة المكتوبة، كان يحرم بعد الصلاة المكتوبة. كيف يحرم؟ تقولت بأن الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. الآن تجردت من ثيابك وتجردت، لبست ثيابك المعهودة، وعكس الحال حصرت راسك ولبست هذين الثوبين ردان وإزار ورداء. نعم. ويستحب أن يكون أبيضين، أليس كذلك؟ طيب، صليت ركعتين أو فرغت من الصلاة المكتوبة، تعقد نية الإحرام، تعقد نية الإحرام ثم تلبي. هل تعقد نية الإحرام؟ هل أنت قاصد تحرم بهش بعمرة؟ إذا كان قاصد تحرم بعمرة، يعني إذا كان تعتمر، هل تقصد أنك تحرم بحج؟ لا. إذا كان قاصد الحج، هل تكون نيتك أنك تحرم بعمرة؟ لا. نعم. إذا تعقد نية الإحرام وتلبي، تبين النسك الذي تحرم به، كيف تلبي؟ أنت في مجلسك تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك. هذه إذا أردت إيش؟ إذا أردت الإحرام بالعمرة. وإذا أردت الإحرام بالحج تقول: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك. طيب، إذا كنت قارنا بين الحج والعمرة، نقول: بحجة وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك. واضحة؟ نعم. فإذا كنت مفرد، سيأتي الكلام على أن الإحرام ثلاث أنواع: إفراد، زين، وتمتع، وإيش؟ أجيب، وقران. نعم. سيأتي الكلام على هذا. فإذا أنت مثلاً كنت مفرداً أحرمت بالحج، لب بالحج، وتمتع لك الحال، أو مثلاً لك الحال في غير أشهر الحج وأنت تعتمر، لك الحال تحرم بالعمرة، ما كذاك؟ قارن، لابد أيضاً يكون مثلاً تعقد نية الإحرام وتلبي على أنك قارن، تقول: لبيك بعمرة وحجة تمامهما وبلاغهما عليك. واضحة؟ نعم. طيب، ثم تنتقل من مكانك، مثلا تركب سيارتك أو أي مركوب إن كان، وتكثر. يؤمر المحرم أن يكثر من التلبية، أن يكثر من التلبية ويرفع بها صوته. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أها، الحج من ذكره؟ نعم. نعم، أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج والثج. من مرر بالعج؟ رفع الصوت بالتلبية. بالتلبية. من مرر بالثج؟ كثرة الذبح. الإكثار من إراقة دم الهدي والنفس. زين، أحسنت. من يذكر حديث واحد حديث آخر؟ نعم، يبين فضل يعني الإكثار من التلبية. نعم، فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه إلا غابت ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه. أحسنت. طيب، حديث ثالث. ذكر حديث ثالث. نعم. ما أهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر. إلا بشر. نعم. إلا بشر. نعم. ولا كبر مكبر قط إلا بشر. نعم. قيل: يا رسول الله، الجنة؟ قال: نعم. الجنة؟ قال: نعم. من حديث رابع؟ نعم. نعم. ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله. نعم. حتى من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا أو ها هنا. كي. حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ما كذاك؟ ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. واضحة؟ طيب، وقفنا الآن في المسألة إيش الخمس. إيش أخذنا المسائل الآن في الإحرام؟ ما هو الإحرام؟ من أين يكون الإحرام؟ متى يكون الإحرام؟ صفة الإحرام. ما كذا؟ الآن وقفنا معكم، إن شاء الله نبدأ في الدرس الآتي بالأشياء التي يجب على المحرم أن يجتنبها. ما كذاك؟ بارك الله فيكم، وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.